الحمد لله الذي فاوت بحكمته بين المخلوقات ورفع المؤمنين الذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما لا تستوي الأنوار والظلمات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وما له من الأسماء وكامل الصفات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خلاصة الخلق وأكمل البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فضلهم الله بالعلم النافع والأعمال الصالحات، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أعظم نعمه عليكم أن حفظ عليكم هذا الدين برجاله المخلصين، وهم العلماء العاملون الذين كانوا أعلامًا يهتدى بهم، وأئمةً يقتدى بهم، وأقطابًا تدور عليهم معارف الأمة، وأنوارًا تتجلى بهم غياهب الظلمة. كانوا في الفضل شموسًا ساطعة، وفي العلم نجومًا لامعة، فهم أنوار الهدى ومصابيح الدجى، يبصرون أهل العمى ويرشدون من ضل إلى الهدى. فإن في وجود أمثال هؤلاء في الأمة حفظًا لدينها وصونًا لعزتها وكرامتها، فإنهم السياج المتين الذي يحول بين الدين وأعدائه، والنور المبين الذي تستنير به الأمة عند اشتباه الحق وخفائه. وهم ورثة الأنبياء في أممهم وأمناؤهم على دينهم، فإن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر. وهم شهداء الله تعالى في الأرض، يشهدون بأنه لا إله إلا الله، وأنه سبحانه القائم بالقسط، وأن كل حكمٍ يخالف حكمه فهو باطلٌ وجور. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهم شهداء الله تعالى في أرضه، يشهدون أن رسله صادقون مصدقون، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. فكم نفع الله تعالى بهم من البلاد، وكم هدى بهم من العباد، كم من خير ديني ودنيوي حصل بالتعليم، وكم من ضلال وجهل وشر اضمحل بالتوجيه إلى الخير والتفهيم. فهم الزعماء المصلحون، وهم أهل الخشية المخلصون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المؤمنون، لقد تكاثرت النصوص الشرعية في فضل العلم وأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. بالعلم يكون العبد سراجًا في أمته، يهديهم إلى الصراط المستقيم، ويبين لهم المنهج القويم. بالعلم يستنير العبد في حياته وبعد مماته، فهو نورٌ في القلب، ونورٌ في القبر، ونورٌ في الحشر، فالعالم حي بعد مماته، والجاهل ميت في حياته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أهل العلم يذهبون وتبقى آثارهم، ويموتون وتحيا أخبارهم، أجسامهم مفقودة، وأفعالهم وصفاتهم ومناقبهم في القلوب موجودة. مات غيرهم فطويت صحائف حسناتهم، فلا ينقص فيها ولا يزاد. والعلماء ما دام ينتفع بعلمهم وآثارهم فهم في أجر ورفعة وازدياد. فاعرفوا رحمكم الله، اعرفوا قدر العلم وآثاره الحميدة، فإنه ينور القلوب والأبصار، ويوجب الأجر والقرب من الملك الغفار. أيها المسلمون، ولما كان أهل العلم بهذه المنزلة فقد جاءت النصوص الشرعية بالحث على توقيرهم واحترامهم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وإن توقير العلم والعلماء من إجلال الله تعالى وتعظيمه وتعظيم شريعته. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وإن توقير العلماء وتعظيمهم من تعظيم شعائر الله لما يحملونه من الشرع والدين. ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، إن من المؤسف حقا أن يوجد من بعض الناس في المجالس والمنتديات وفي وسائل التواصل الاجتماعي من يزدري أهل العلم وينتقص من قدرهم. وإن الواجب على من سمع شخصا ينتقص أهل العلم أو يقدح في أعراضهم أن يناصحه، وأن يبين له خطر هذا الأمر وآثاره السيئة. لأن الوقوع في أعراض أهل العلم إسقاط لهم وحرمان من الانتفاع منهم ومما يحملون من العلم، وحينئذ يتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما يجب عليكم نحو أهل العلم من محبتهم لما يقومون به من نشر العلم والخير، والتغاضي عن زلاتهم وستر عوراتهم وإقالة عثراتهم، فإنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.